وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، احنا قلنا ان كلمة آيات جمع آية، وقلنا زمان ان الآيات ثلاث انواع: آيات كونية اللي هي العجائب اللي في الكون يسميها ربنا ايه، لان كلمة آية ده فلان آية في الجمال، ده آية في الخلق، ده آية في الذكاء، يعني ايه؟ يعني عجيبة من العجائب بالذكاء، يبقى كلمة آية معناها امر ايه؟ امر عجيب. طيب، ومن آياته الليل، يبقى سمى الظواهر الكونية دي آيات ولا لا؟ ومن آياته الشمس، ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم، دي آيات كلها اسمها آيات ايه؟ آيات كونية عجائب، هذه واحدة. وفي آيات اللي هي الدليل على صدق الرسل في البلاغ عن الله، اللي بنسميها ايه؟ المعجزات، نسميها ايه؟ معجزات، تبقى آيات برضو لانها بتيجي عجائب. عجائب ليه؟ لانها خالفت ناموس الكون، ومدام خلفت ناموس الكون تبقى مسألة عجيبة، خرقت الناموس المعتاد والمألوف للايه؟ المألوف للناس. يعني مثلا الشيء، الطبيعة للشيء ان يكون كذا، فاذا خرج عن طبيعته يبقى ده ايه؟ احنا قلنا زمان ان مثلا الحق سبحانه وتعالى لما يحكي عن سيدنا ابراهيم ان اعداءه خدوه ايه ورموه في الايه، في النار، افهم انه لم يكن الحظ من ذلك ان ينجو ابراهيم من النار، والا لو كان الحظ ان ينجو ابراهيم من النار كانت له اشياء كثيره قوي لا يمكنهم من انهم يمسكوه، انما لو ما مكنهمش انهم يمسكوه كانوا يقولوا يا سلام لو هو طفش بس، أهلا وإذن طليته، لا يا أخوة إدكوا طليته خدوه خلاص، وبعدين يمسكوه كده ويقيدوا الإيه النار. لو أن النار ربنا عايز يطفيها وينجي إبراهيم ينزل شوية مطر بس تطفي النار، إنما يقولوا أهلا وما كانتش الدنيا مطر، حظه حلو ابن الإيه، المطر نزل طفى النار، لا يا أخوة مسكتوه وقدرته عليه ورمتوه ولا نزلش مطر طفت النار ورمته إبراهيم في النار، خلاص ما فيش بقى حاجه لكم كده. شوفوا الخجل بقى، واهب النار الاحراق، قال لها تعطلي يا نار عن الاحراق، ابطلنا موسى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على، شوف الخيبه بقى بتاعتهم، تمكنوا من كل حاجه، يعني ما ترك لهمش ايه، ما ترك لهمش، تبقى دي عجيبه ولا مش عجيبه؟ يبقى اذا الايات تطلق على الايات الكونيه وتطلق على الايات اللي هي الايه المعجزات، وتطلق على آيات القرآن، آيات الإيه؟ القرآن. طب ما دام الآيات القرآنية من الله والمعجزات من الله وخلق الكون من الله، هل هناك آيات تصادم آية؟ لو أن الخالق غير اللي بيعمل معجزات غير اللي بيعمل ينزل القرآن قد تختلف، إنما هو واحد ولا لا؟ واحد، اللي خلق الكون هو اللي ايه ادى المعجزات، هو اللي ادى الايه الايات، فلا تجد تصادما بين ايات وايات ابدا، لان المصدر فيها ايه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه، اختلافا ايه كثيرا. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات واضحه لا تنكر، يعني ما يقدرش حد يقول لا دي كذا، قال الذين لا يرجون لقاءنا، كلمة الذين لا يرجون لقاءنا، احنا قلنا الرجاء طلب امر محبوب، انت ترجو ان يحدث كذا، لازم لا ترجو الا امر انت ايه تحبه، ومن الممكن ان يكون انا ارجو ان ابني يدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة، تطلب امر ايه مقابله في شيء تاني برضه هو محبوب، الا انك انت بس بتعلن انك تحب هذا الامر، انما انت عارف انه ما يحصلش، يبقى القصد منه ايه، ان تعلن انه محبوب للنفس ولكن ما فيش فيه امل، يسموه التمني. يبقى المحبوبات قسمين، متمناه ودي في الامور اللي ما تحصلش، بس انت اعلنت انك كنت تحب هذا، وفيه امر تحبه ويمكن يقع، يبقى اسمه ايه، رجاء. ليت الشباب يعود يوما. هذا امر محبوب، انما دي تحصل ما تحصلش. يبقى اذا الشيء المحبوب له صورتين اثنين، صورة تمني ان تعلن انه محبوب فقط ولكن لا امل لك في ان يحدث، والشيء المرجو ان تعلن انه محبوب ولكنه من الممكن ان ايه ان يحدث. طيب الذين لا يرجون لقاء الله ما يحبوش انهم يلتقوا مع الله، ليه لا يرجون لقاء الله؟ ليه أم قال لك لانهم لا يؤمنون لا ببعث، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، وبعدين بقى اذا كنا ترابا وعظاما عندنا لو مفيش كلام منه. يبقى اذا ما دام لا يؤمن بالبعث يبقى لا يؤمن بلقاء مين؟ لا يؤمن بلقاء الله. والذي يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء مين؟ وما دام يؤمن بلقاء الله يبقى يعد نفسه له. ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث سيفاجؤون بالإله الذي أنكروه. شوف المفاجأة الصعبة بقى. ولذلك إيه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه؟ كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول لك إيه عمال بيعمل خير كذا وبيعمل خير كذا واخترع كذا وعمل كذا ولكنه كافر بالله. أفعل والله في باله؟ فعل الإنسانية، الإنسانية الدين والدخل الإنسانية ولا ما ادتلوش؟ فعل ليقال وقد ايه وقد قيل. وبعد ذلك يجي يفاجأ في الآخرة أعمالهم كسراب بقيع حتى إذا جاءه ايه لم يجده شيئا. السراب ده انتوا عارفينه عن الجماعة اللي درسوا العلم، انك انت تمشي كده في حتة خلاء صحراء تقوم يخيل لك ان قدامك مية، كل ما تمشي تبقى قدامك ايه مية. فإذا جيت للحتة اللي تلاقي عند الشجرة اللي هناك ده ايه مية، تروح عند الشجرة ما تلاقيش ايه ده السراب. وده بقى له قضية انعكاس الضوء والعملية الواسعة دي حتى إذا جاءه لم يجده ايه، ياريته لم يجده شيئا. ووجد الله عنده، الله فوجئ بحكاية إله دي برب دي اللي ما كانش فين في باله. اهي دي بقى الايه المفاجأة. قال الذين لا يرجون لقاءنا، مدام لا يبقوا مش مؤمنين بالبعث، مش مؤمنين بالبعث لأنهم ازاي إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، هي الحكاية دي. مع أنهم يعني إحنا كنا في قضية البعث شرحنا إن الكون نفسه يحتم قضية البعث، الكون اللي بنشوفه يحتم إيه قضية البعث، لأننا بنشوف كل حاجة دورة. انت مثلا تجيب وردة جميلة فيها نضارة لسه وطراوة، وبعدين تاخدها تحطها، وبعدين شوية تدبل. معنى تدبل يعني ايه اللي حصل؟ المائية اللي فيه طلعت، ويقعدوا يعالجوها ويعملوا جدرها مش عارف ايه ويحطوا لها قرص اسبرين ومش عارف ايه، وبعد مدة بدوا العطب وبعدين يقرطوها والغرض، وبعدين ايه تدبل. تدبل يبقى ما كان فيها من ماء اين ذهب؟ في الكون. وبعدين اللون اللي كان فيها ضاع، وبعدين شوية التراب اللي تخلفوا منها بقوا في الأرض، المية اللي طلعت واللون والريحة اللي طلعت وشعت في الجو. ما انت لما تشوف وردة منك وتشم ريحتها دلوقتي مش معناها انها جسم يشع رائحة تستنشقها بطيب؟ مش معناها كده تطلع منها حاجة كده. مادام بيطلع منها رائحة تبقى تنفذ ولا ما تنفذش؟ لازم تنفذ. وبعدين اللون يروح، وبعدين الشوية بتاع الناشفين الورق دول ينزلوا في الارض يبقوا ايه؟ يبقى كل حاجة راحت لايه؟ اتحللت الوردة بما فيها من مائية راحت في الجو. راحت في الجو ايه؟ راحت ماتت ولا طلعت في الجو وبعدين حت ايه؟ تيجي واد والسحاب وتنعقد وبعدين تنزل لنا ايه؟ مية تاني مش كده؟ وبرضو الريحة اللي اتاخدت دي في الجو تروح تدي لوردة لسه بتنبت تديلها شوية الريحة، واللي مش عارف المادة بتاعت الورق اللي نزل وبقى طبعا بيدي مادة خاصة. الله تبقى دورة ولا مش دورة؟ يبقى لو نظرت امسك عنصر من عناصر الحياة المية بس تجد ان الكمية اللي موجودة من الماء ساعتها خلق الله السماوات والأرض هي بعينها لم تزد ولم تنقص. ليه؟ لان افرض انك شربت 20 طن مية، طب وطلع منك منهم كام؟ في فضلاتك وفي عرقك وفي كذا وفي كذا، بقى في جسمك كام؟ 90% من الوزن. وبعدين هو ده اللي انت حاجزهم، انما الباقي طلع ونزل طلع ونزل طلع ونزل، والباقي لما يموت يطلعوا شويه ويكون اللي باقي ويطلعوا شويه الباقيين هينضم برضه للسحاب وايه وينزل، وبعدين يعملوا ايه؟ الله دوره. تبقى انت ايه مستعجب ايه؟ الشيء الذي تنتفع به له دوره، والدوره عماله تسلم لايه؟ لدوره، وانت مستفيد بين هذه الايه الدورات هدما وايه وبناء، بيبني عن مهدوم، خدت ميه مش عارف الله وتشيع في الاشياء، يبقى ده في ميه كانت في كذا، وده في ميه كانت في فلان، ودي كانت ميه في مش عارف ايه بقى. والمهم بقى ساعه ما توجد كده ربنا ما يخليهاش كده، بيطلعها مقطره. شوف احنا لما بنقطر بقى حاجه بنعمل ايه؟ ده احنا لما بنقطر كوبايه ميه عشان المعمل نعمل فيها شويه دواء ولا بتاع، شوف بتكلفنا قد ايه. بنعمل ايه؟ موقد، ونجيب اناء نحط فيه ميه، وبعدين نولع الموقد بوقود، والموقد بتاع تغلي، لما تغلي تطلع منها ايه؟ البخار. البخار نمرره في انابيب، الانابيب نحط حواليها ماده بارده نكسر تنزل قطرات الميه. كذلك اوعى تفتكر ان المياه اللي كانت في الجيفه ولا اللي في الانسان ولا اللي في الحيوان ولا في الارض طلعت كده هي بتاعه الانسان، لا ده طلعت ايه؟ مقطره. طب تقطرها ده اين المعمل الذي يقطرها؟ معمل غير مرئي تلتفت، ولذلك تجد المياه ثلاث ارباع الكون. ليه؟ عشان يوسع رقعه المياه. لما يوسع رقعه المياه يبقى دي ايه؟ اعطاء مسطع واسع للتبخير، وتطلع الماء ولم تداري بالعملية الا ان الماء تنزل ايه مية عذبة مية ايه زلال. واحنا ضربنا مثل عشان تفهم ان هذا ان الحيز في الماء كلما كان واسعا كلما كان التبخير فيه ايه اسرع. قلنا هات كوباية مية وتعالى في اوضة كده، وخد المية دي وبخها في الاوضة، وهات كوباية تانية زيها تمام وحطها في الاوضة، وبعدين غيب عنها يومين ثلاثة، تقوم تجد الماء اللي انت كنت بخخه لا اثر لها، والكوباية دوب ما نقص منها يمكن ربع ملي. ايه اللي خلى الكوباية دي كراحت في الجو؟ اتساع الماء، اتوسع رقعتها واسعة واتبخرت، عشان يقضي بقى الكون ده مية تنزل ومش عارف ايه، لازم رقعة الماء تبقى ايه تلات تربع. شفت تلات تربع اللي يبسى ايه ماء عشان يخدم الايه عشان يخدم الايه عشان يخدم الايه الرقعة. يبقى اذا كلمة لا يرجون لقاءنا يعني لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، وما دام لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور يبقى ما فيش ثواب ولا فيش ايه عقاب، ويبقى ما هي الا حياتنا الايه ما حياتنا الدنيا. نقول لهم لا، الكون الذي تعيشون فيه يوجب عليكم ان تؤمنوا بانها دورة من الممكن ان ايه ان تعود كما بدأنا اول خلق نعيد. لا يرجون لقاءنا، يتمحكوا بقى، ائت بقرآن غير هذا او بدل. شوف بقى في طلبين اثنين ولا طلب واحد؟ طلبين اثنين، ائت بقرآن غير هذا او بدل. نيجي نشوف النص الاسلوب، ائت بقرآن غير هذا او بدل، بعنا بدله يعني ايه؟ يعني هات غيره. طب ما يبدله يعني هات غيره، يبقى ائت بقرآن غير هذا، ما يؤدي العبارة قد بعضها. أما لك لا، ده ربنا اللي بيتكلم، ائت بقرآن غير هذا يعني هات لنا قرآن غير ده بس بالأسلوب ده، وال يعني صورة تانية بقى، أو بدله، بدل آية مكان آية. الآيات اللي بتشتم فيها أصنامنا خليها بلاش، الآيات اللي بتتعذبنا فيها أننا مش عارف إيه بلاش، الآيات اللي بتعمل كده ولا لا. يبقى إذا ولذلك يقول الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما إيه، يبقى إذا فيه تبديل وفيه إيه، وفيه ائت بقرآن غير إيه غير هذا، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. الطلب أمران، ائت بقرآن غير هذا أو بدل، لكن جواب الله لم يأتي إلا عن شق واحد. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إنما فئت بقرآن غير هذا ما فيهاش رد. يبقى الأمر كم أمر؟ طالبين حاجتين اتنين، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. ربنا قال له قول إيه؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. كان مقياس الجواب أن يقول ما يكون لي أن أأتي بقرآن غير هذا أو أبدله، لكنه اكتفى أو بدله. ليه؟ لأن الإتيان بقرآن هيبقى تغيير للكل، شيل ده كده وهات لنا قرآن تاني، لكن التبديل يمكن لإيه؟ لآيات، إن هي سهلة. التاني يبقى نفى الأسهل، يبقى الأصعب منفي بطبيعته ولا لا؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إذن فأمر التبديل وارد، بس مش من عندي، إنما أمر الإتيان بقرآن غير هذا مش وارد. يبقى اللي مش وارد إيه دلوقتي؟ التبديل وارد، ولكن ما يكونش من مين؟ من عندي. ولذلك وإذا بدلنا آية مكان آية، يبقى حاصل ولا مش حاصل؟ بس أنا اللي ما بجيبش. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء إيه؟ تلقاء دي تقول لقيت فلانا لقاء، أو لقيت فلانا تلقاء، بس لما بيجي المصدر من جنس بنقد حروف الفعل بيسموه مصدر، أزيد أو قال يسموه اسم مصدر، ويسمون التلقاء هنا الجهة. ولذلك في آية تانية في القرآن ولما توجه تلقاء مدين، تلقاء مدين يعني جهة ايه؟ طب وهل التلقاء بمعنى اللقاء والتلقاء بمعنى الجهة هو المعنى واحد؟ ام قال لك ايوه، اصل لما تقول انا لقيته يعني مثلا هو في ايه؟ في حتة واحدة، ولما انا توجه الى مكان معناها انا والمكان، يبقى هي هي ولا لا؟ يوم يظن بعض الناس ان كل لفظ يأتي لمعنيين ان في ايه؟ ان في تناقض. لا ما فيش فيه تناقض، بس المسألة انفكاك جهة، انفكاك ايه؟ زي احنا مقولنا ما ايه؟ فولوا وجوهكم شطر، شطر المسجد، الشطر معناه ايه؟ الجهة، والشطر معناه النصف. اخذ فلان شطر ماله يعني ايه؟ نصفه. واتجهت شطر كذا يعني ايه؟ يبقى جهة. يظن ان دي يعني متناقضة مع، لا، الإنسان منا ساعة ما يقف في أي حتة يبقى مركز لمرائيه، يبقى هو المركز واللي حواليه ده كله محيط، المحيط ده ينتهي بالأفق، محيط كل واحد بيختلف حسب قوة بصره، فواحد محيطه إيه؟ ضيق، لأن بصره ضيق، ومعنى محيطه يبقى إيه؟ السماء انطبقت على إيه؟ يخيل لك إن السماء إيه؟ انطبقت على الارض، او ده الافق بتاعك، تطلع شويه تنتبه تلاقي الافق ايه؟ زاد شويه، نظرك حد يبقى افقك، ولذلك يقول لك فلان ضيق الافق. يعني ايه ضيق الافق؟ يعني افقه مش واسع، مش كده؟ يبقى كل انسان منا اذا وقف يبقى مركز لما يحيطه من مرائي. انت مركز وده مركز وده مركز، يبقى فيه ايه؟ مراكز لكل واحد مركز. إذا كنت أنت واقف والكل المحيط بتاعك كده، خليك كده، يبقى لما تبقى واقف المقابل لك نصف الكون المرئي ولا لأ؟ اللي مقابل واللي خلفك نصف الكون المرئي. فإذا قيل إن الشطر هو النصف، يبقى الشطر هو الجهة، مش هو دي؟ ما هو اللي جهة دي هو الشطر، مش هي بعضها قد بعضها ولا مش قد بعضها؟ من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا ما بجيبش عندي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله، طب إيه حكاية إني أخاف إن عصيت ربي؟ أي جبت حاجة من عندي، جبت حاجة دي توحي لنا بأن رسول الله وإن لم يشهر عنه إنه كان بليغ ولا كان شاعر ولا كان كاتب ولا خطيب، بعد ما استقر القرآن كده بقى طلع كلام في منتهى البلاغة ولا لا؟ إنما جت له إمتى الحكايات ده؟ بعد سن الأربعين. بعد سن إيه؟ طب وفي عبقرية تيجي بعد سن الأربعين؟ العبقريات كلها ما تجيش بعد سن الأربعين. تقول لك ده كانت عنده ومدكنه لحد ما يجي سن البعين وبعدين يفجر العبقرية ويجي يقول له يا اخوه من ضمنه انه هيعيش لحد 40 سنة وابوه مات وابوه هو بطن امه وامه ماتت وهم 6 سنين والدنيا عمالة تنقضي مين كان هيضمن يعني كان هيحكم العبقرية دي. يوم ربنا بقى يجيب الدليل بقى ان اتبعوا الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي بمعنى ايه ان بدلت من تلقاء نفسي عذاب يوم ايه عذاب يوم عظيم